ولهذا سماهم الله كاذبين في قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأنهم قالوا بالأفواه ما ليس في القلوب فالصادق هو الذي يقول ما يعتقد يقول الحق يؤمن بالحق ويعتقد بالحق ويقوله ويعمل بالصلاه وهكذا الصادق بقوله ياتي بالحقائق لا يكذب ياتي بالحقائق الواقعه ياتي بالكلام المطابق للواقع في اقواله واعماله وفي امره ونهيه وفي غير ذلك وهكذا في الاعمال الصادق في الجهاد غير الكسلان غير الجبال الصادق يبادر بالجهاد ويقدم نفسه ويقدم ماله ويجهد في سبيل الله بقلبه ولسانه وعمله وماله وبكل ما يستطيع وهكذا الصادق في طلب الجنه يعتني باعمال الخير ويصدق فيها كلها من صلاه وصوم وزكاه وحج وصدقات وامر معروف ونهي عن منكر وبر والدين وصله رحم وتجنب المحارم كلها بصدق بعنايه باخلاص بحذر تام برغبه فيما عند الله عز وجل لذلك يحصل له ما وعد الله للصادقين من الأجر العظيم والمنازل العالية كذلك نبه فضيلة المحافظ على أشياء مهمة في أعمالنا في أعمال المسلمين في أعمال الدولة في أعمال الإمامة والأذان في كل شأن من شؤون الحياة يجب على المؤمن أن يصدق في شأنه كله ويجب أن ينظر في الأمور كلها عين بصيرة بصدق بتحري ما ينفع المؤمنين ما ينفع المسلمين ما يحفظ شؤونهم من أعدائهم ما يعينهم على أداء ما وجب الله عليهم ما ينفع شأنهم من أعدائهم ما يغنيهم عن أعدائهم فهو في الإمامة صادق ويتعرض الصدق وفي الأذان كذلك ولا سيما إذا يسر الله له ما يعينه على ذلك إذا يسر الله له ما يعين على الإمامة وعلى الأذان الذي ينفع الله به الأمة فقد يكون غنيا لا مال ليس في حاجة إلى بيت المال فمن الصدق ومن توفيق الله العبد أن يصبر أن يصبر على هذا العمل العظيم الذي به الخير العظيم كالإمام للناس الذي يؤمهم ويصلي بهم يعينه على طاعة الله يعينه على أداء هذا الواجب العظيم وإذا كان عنده علم يذكرهم ويأمرهم وينهاهم وينصحهم فله مجال عظيم بإنابته له مجال النصيحة والتوجيه وحفظ الأوقات وتشجيع المصلين على أداء الصلاة فيرجى لهم الأجر العظيم يرجى لهم مثل وجودهم يرجى لهم المنازل العالية والدرجات الرفيعة بسبب أعماله الصالحة وإذا احتاج وأخذ من بيت المال ما يسر الله من بيت المال ومن الأوقات فهذا رزق إلى رزق فلا حرج عليه أن يأخذ ما هناك من مرتب المال من بيت المال وإن كان غنيا أو يأخذ أيضا من الوقع على نفسه وإن كان غنيا فالمقصود أن المؤمن لا يهمه المال يهمه أن ينفع العباد يهمه أن يرضي الله عز وجل يهمه أن يقدم للمجتمع عملا نافعا مثبرا يرضي الله ويقدم لديه وينفع المسلمين يهمه أن يكون مساهما في كل خير مساهما في رفع مستوى المسلمين في إغلالهم عن أعدائهم في قيادتهم للخير في تشجيعهم على طاعة الله ورسوله لا يكون همه المال او همه المرتب واذا لم يتيسر ما يريد ترك ذلك لا يهمه الامر الاخر الذي يتعلق بالاخره ومنفعه المسلمين كذلك الوظائف الاخرى كلها فالمؤمن بصدقه واخلاصه ونظره البعيد يعمل ما يعمل ليقيم امر الاسلام ليقيم دوله الاسلام ينفع المسلمين ليشد اثر الدوله في طاعه الله ورسوله ولا يقول انا غني ولا في نعمه فلا حاجه الى ان اساهم في الخير ولا حاجه الى ان اساعد في ان اكون عضوا في الدعوه الى الله عضوا في الامر المعروف والنهي عن المنكر عضوا في اصلاح المجتمع بالامامه والاذان ونحو ذلك عضوا في اصلاح المجتمع والدوله في وظيفه مهمه في وظائف الدوله ينفع بها المسلمين ويعين بها المسلمين على طاعه الله ورسوله ويقضي بها حاجاتهم ويبرر بها كرباتهم ويعين الدولة على أداء الواجب عليها إلى غير ذلك فالصادق في هذه الأمور الذي يريد الله والدار الآخرة يرجى له أجر عظيم تكون أعماله العادية تكون عبادات الأعمال العادية عبادات من الله الصالح. إذا توظف وظيفة دنيوية في الشرطة في أي مكان يريد نفع المسلمين، يريد إقامة أمن المسلمين، يريد نصح المسلمين بمرور بأي شيء، بالدفاع بأي شيء من أمور المسلمين، له نية صالحة، له نية صالحة في نفع المسلمين، فله أجر عظيم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: لو أن إنسانا توظف في النفوس بالعشور لا يريد المال، وإنما توظف فيها ليغسل التحفيف عن المسلمين والدفاع عن المسلمين وتخفيف الضرائب عنهم، وليس قصده المال، وإنما قصد من هذه الوظيفة أن يخفف عن المسلمين وأن يبذل الوسع في تخفيف الضرائب عنهم، وأن تؤخذ منهم بإحسان وأن يرفق بهم وأن يستدلوا وأن يستهانوا، فله مقصد صالح أجر على ذلك. وإن كان في هذا الأمر عظيم خطير الذي هو المكوس، إذا كان الموظف من رئيس الدائرة أو مدير أو مساعد مدير أو موظف لم يقصد من هذه الوظيفة ظلم العباد ولا الإعانة على ظلم العباد، وإنما أراد التخفيف عن العباد والتسهيل لأمور العباد والدفاع عن المسلمين والسعي في تخفيف ما يضرهم وإعانتهم على ما ينفعهم والدفاع عن مصالحهم، كان له أجر عظيم. فكيف إذا توظف في عمل صالح في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله عز وجل في القضاء في شؤون القضاء في كتابة القضاء في غير ذلك، هذه مرافق عظيمة وشؤون عظيمة في مصالح المسلمين، فإذا صبر عليها وإن كان معاش قليلا إذا لا يستطيع الصبر، إذا ما صبر عليها لقصد وجه الله لينفع القضاة ليعين القاضي لينفع المسلمين لينفق بالخصوم ليعين على حل قضاياهم، فله أجر عظيم وله أجور كثيرة مضاعفة بهذا الصبر وبهذه النية الصالحة. اللهم إلا يكون هناك ضرورة إلى ترك عمل لأن المرتب لا يقوم بحاله وبحاجة شديدة إلى ما يعينه على القيام بمؤونة أهل بيته وعائلته، فيضطر إلى الترك لا لأجل الدنيا ولكن لأجل الحاجة والضرورة التي اضطرت أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى عمل آخر ليقوم بما يجب عليه ويستغني عن الحاجة إلى الناس بالدين والقروض ونحو ذلك. فالمقصود أن النية لا شيء عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما أراد بأعماله الآخرة وإن كانت دنيوية وصدق فيها وأراد بها وجه الله عز وجل وأدى ما عليه فيها فله في ذلك الأجر العظيم والخير الكثير والعاقبة الحميدة والمنازل العالية بسبب صدقه وإخلاصه ونيته الطيب. صدق الله جميع التوفيق وجزا محاضرنا خيرا ورزقنا وإياكم الاستقامة وعالم جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: أنا أضفت إلى تبعيتي أخي جعلته ولدي والآخر ولد عمي جعلته ولدي وأنا ما أريد إلا الله لشان أحصل الأجر، هل يلحق علي اسم أم لا؟ هذا يسأل هنا جعل في تبعيته ابن أخيه وابن عمه أولاد الله لأصل نفعهم حتى يحصلوا على التابعين السعودية، هل عليه في ذلك إذن؟ والجواب الذي يظهر على المشرع المطهر أن هذا لا يجوز، لأن نسبة الإنسان إلى غير أبيه أمر منكر، والله يقول ادعوهم لآبائهم، والكذب على الدولة منكر أيضا، والكذب على المسلم منكر، فليس للإنسان أن يجعل ابن أخيه دلة ولا ابن عمه دلة ولا إنسان آخر بعيدا منه دلة، لأن هذا كله كذب على المجتمع وعلى الدولة، وكل ذلك مخالف لأمر الله عز وجل حيث قال سبحانه: ادعوهم لآبائهم وأقصر عند الله. والتابعية لها طرق أخرى غير الكذب، تحسب التابعيات لها طرق له طرق غير الكذب، أما اتخاذ كذب مطية لتحسين المقاصد والدنيا ولو أغلب الله ولو خالف شرع الله هذا منكر وخلاف الصدق الذي سمعتم الحديث عنه. فإضافة الإنسان إلى تابعيته أناسا للكذب بتسمية أبناء له أو إخوة له وليسوا كذلك كله منكر ولا يجوز، لا والوالد تعديها للتابعيات وتغيير أخطاء فيه حتى يعود أمره إلى النصاب. اضطروا في بعض الأحيان إلى الكذب على رئيسي في العمل أمور منها أنه فاسق لا يرحم والثاني للخلاص من جوره دون أن يكون هناك ضرر على أي أحد من ذلك، فما الحكم؟ هذا كلام مجمل، يضطر الكذب على رئيسه لأمور لا يضر بها أحدا، هذا محل مجمل. أصل الكذب التحريم، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت ما قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي النار. فالكذب أصله منكر خبيث وعرضه وخيمة، فيطول بجوازه أو تسافر بجوازه أمر خطير. فقالت أم كلثوم بنت عقبة بن معاذ رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت ولم أره يرخص بشيء من الكذب إلا في ثلاث: في إصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حادث الرجل امرأته وامرأة زوجها. هذه الثلاث رخص النبي صلى الله عليه وسلم بها بالكذب. في جهاد الحرب قد يقول الأمير من الجيش إن سننصرف ونقتل وهو كاذب حتى يتميز له العدو وحتى يفزع العدو فيبرز العدو، وقد يقول إن سنتوجه إلى الشر ويريد الضرب لئلا يطلها العدو ليهدم عليها على غيره إلى غير ذلك من صالح كاذب في الحرب من غير نقض العهد ولا غدر. وهكذا يكون الإصلاح بين الناس بين أسرتين متنازعتين أو قبيلتين أو أهل بلدين ونحو ذلك، فيصلح بينهم ولو كذب. يأتي هؤلاء ويقول إن إخوانكم يدعون لكم ويثنون عليكم ويقولون إنهم مستعدون للصلح ولو ما قالوا هكذا، ثم يأتي الآخرين كذلك حتى يجمع بينهم وحتى يصلح بينهم وحتى تقع المحبة والصلح بدل الشحناء والفرقة والعداوة. والأمر الثالث ما يقبل بين الرجل والمرأة من حديث هذا لا تحسبه، يقول الرجل يكذب على زوجته حتى يرضيها وحتى يزيل ما قد يقع بينهما من الشحناء، فيقول لها سوف اشتري لك كذا وسوف اعطيك كذا واصبري عليه، وما هو يعطي هذا الشيء لكن يريد ان تسمح وان تدل عنها ما يدل عنها في نفسها من بعض الاشياء، وهي تقول سوف افعل وسوف افعل وابشر وانا سوف افعل كذا وافعل كذا، وهي ما تصدق في ذلك لكن تريد تسمح خاطره حتى يزول عن خاطر ما في نفسه. المطلوب بين الرجل والمرأة بينهما شيء خاص، فلا بأس يكذب عليها وتكذب عليه يعني زوجته. أما يكذب على رئيسه هذا يحتاج إلى تفصيل، ينبغي يسأل عن العلماء موصلة ويبين ما يقول موصلة حتى ينظر طالب العلم في ذلك. أما الرسل المطلقة ما يمكن أن تكون. نعم. ظهر كتاب يخص البنك السعودي الأمريكي به التراخيص والموافقات على إنشاء هذا البنك، وبه موافقة برقم وتاريخ من وزارة العدل، فكيف هذا؟ لقد اضطر كثير من الناس بحجة وزارة العدل الإسهام فيه وموافقتها هذا، فما رأي سماحتكم؟ البنوك من شأنها بنوك موجودة هنا من شأنها مضافات لمبالغنا وأنها تعطي فوائد ربوية في الودائع والقروض، فالمسألة في البنوك البيع والشراء فيما يظهر لأنها لا تجوز وأنها إعانة لها كذب، والله يقول ولا تعاونوا على الألف والعدوان. البنوك الموجودة في منام معنها تعمل بالربا وتريد الربا وتحبب الربا، فلا تنبغي المساهمة فيها أبدا حتى تعود إلى رشدها مع تدع المعاملات الربوية وتستقيم على المعاملة الشرعية، فعندما يعلم ذلك ويستقيم ذلك ويستقيم ذلك ويستقر على الطريقة الشرعية أمكن حينئذ المساهمة في ذلك. نرجو توجيه نصيحة إلى الذين يبيعون ويشترون بالحلف والكذب وعدم الصدق، مثلا يقول هذا أصله كذا واشتريته بكذا وهو العكس. هذا تقدم التنبيه عليه أن الصادق لا يكذب على إخوانه في البيع والشراء، صادق يتحرى الصدق في كل شيء ولا يكذب يقول علي بكذا وهو كاذب ولا سمعت بكذا وهو كاذب، هذا من الغش من الخيانة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب للغش. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يضليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم: المسلم إزارة ومن ناله ما أعطى، ومنفق صلاته بحلف كاذب. فالمنافق خلاف هذا الكاذب يكون قد توعد بهذا الوعيد السبيل. فالواجب على المؤمن ان يشهر الصدق في معاملاته، فاذا قال ان عاني بكذا او يكذب فقد اشهى اخوانه، واذا قال سمت بكذا او يكذب فقد اشهى اخوانه، واذا قال كلمه ويعلم بها عيوب يعلم هذه الناقه او هذه السياره او هذا البيت بعيوب ولا يبين قد خشى المشتري والسائل. فلا بد ان يكون صادقا في كل شؤونه وان لا يخشى اخوانه في اي شيء من الصله ولا غيره. هل يجوز لي ان احاكم من عند قاضي قد ثبت لي بانه يكذب على الناس ببعض الامور، وهل يجوز ان يجعل مثل هذا قاضي في بلد من بلاد المسلمين؟ القضاه له مرجع ينظر في امرهم ويولي من يراه صالح للقضاء، فعليك اذا بعث للقضاء ان تسمع وتطيع وان تحضر لدى القاضي، واذا انتهى الحكم وعندك اعتراضات تسكت في لائحه الاعتراض اعتراضات التي عندك والتي ترى انها تضر بك ولا قاضي اخطا فيها، ولا قاضي مرجع اخر لياتي التمييز تنظر في ذلك وتوصف من راى انصافه وان القاضي اخطا في حكمه عليه حسب اجتهاد الجميع. حسب اجتهاد الجميع. ما حكم بيع صور الذين يلعبون الكره للنساء والرجال، مع العلم ان النساء الشابات وخصوصا المراهقات ياخذن هذه الصور ويضعنها في براويز ويهتمون بها؟ بيع الصور محرم، فصور ابطال الكره وغيرها، صور ذوات الارواح كلها محرمه، صور الرجال صور النساء صور الابل والغنم وغير ذلك كلها محرمه، كل ذوات الارواح محرمه. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم بيع الخمر والميته والكثير والاصنام، والاصنام هي الصور صور، فالصور بيعها محرم ومنكر واثمانها محرم، فالصور التي على صور الحيوان من طيور او ابل او غنم او اسود او ملوك او نساء او رجال او ابطال القرى او ما يسمونها بها اخرى كل ذلك لا يجوز، كما انه لا يجوز بيع المسكرات ولا بيع الدخان ولا بيع الحشيش الذي معروف وانواع المسكره، كلها منكر وكلها محرم، كل ما يضر العالم وكل ما نهى الله عنه فانه يجب الحذر من بيعه واخذ ثمنه. فالصور لا شك انها محرمه ومصور فيه وعيد شديد، والصور الله رقم عظيم على الناس، فليس لأحد أن يصور نفسه أو زوجته أو أولاده يقول الذكرى يحفظها عنده أو يبيعها، كل هذا منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع الصلاة إلا مسلمة طرستها، ونهى عن الصلاة في البيت وأن يصنع ذلك، وقال إن أصحاب الصلاة عبد يوم القيامة ويقال رحم الله خلقتم. كذلك ما يضر المسلمين من الدخان بيعه حرام وثمنه حرام وشربه حرام، هكذا من جميع المسكرات من مأكول ومشروب وحبوب كلها محرمة وكلها منكرة وكلها يجب أن يطلع عليها وأن يؤدب أهلها. هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة وردها كما كانت؟ كيف؟ هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة إليها وردها كما كانت؟ أحد عنده أمانة يتصرف فيها؟ الأمانة لا. الأمانات التي عندك لا تصرف فيها، احفظها لأربابها إلا بإذنه. إلا بإذنه عندك أمانة وأهلونك وإياك وأهلنك فنستعملها فتأذن لله إذا أهلونك أو علمت أنهم يأذنون لخواص الصداقة ومحبة بينكما، فإذا غلب على ظنك أنهم يأذنون أو استأذنتهم فلا بأس أن تأخذها وتردها إذا كانت خطأ مع أنها خطأ بظاهر تأخذها وترد مكانها. أما إذا لم تستأذن ولم يغلب على ظنك أنهم يأذنون فالواجب الحذر من ذلك وأن تبقى على حالها أمانة إلا إذا أذنوا أو عرفت من حالهم أو عرضهم أنهم يأذنون. هل يصح ان اشتري الات له لابنائي حتى اضطرهم الى البيت ولا يخرجون منه الى البيوت الاخرى؟ الات الملاهي محرمه لا يجوز شراؤها مطلقا لا للاولاد ولا غير الاولاد، بل يجب على المؤمن ان يتحرى ما يشغل به اولاده من الخير من تسجيل احاديث نافعه مفيده اشعار مفيده تسجيل القران الكريم وايات من القران تسجيل حكايات لا تضرهم تنفعهم الى غير ذلك. اما شراء الات الملاهي من جميع الات الملاهي المحرمه او اشغالهم بالتلفاز او بالفيديو المحرم افلام محرمه الفيديو، هذا فيديو من اتباع القبائح، هذا فيديو الان ثبت عندنا انه استعملوا فيه افلام خبيثه منكره، فلا طريق الى السلف منه الا بمصادراته كله، فلم يعتقد ان الواجب على الدوله مصادره هذا البلاء وان يمنع اضراره وان يمنع استعماله، لانه لا سبيل للسلف لافلامه الخبيثه الا بذلك، وقد بلغنا عن هذا الفيديو لا تفتح عنه الجنود. فالواجب على المسلمين ان يحذروا هذا الحذر، لان تاتي له افلام خبيثه يدسها الناس من طرق كثيره، فيها عرض النساء العاريات والرجال العراة، وفيها اشياء تخشعرها دون نعوذ بالله من ذلك، لا يرضاها مؤمن ولا يرضاها ذو عقل سليم. فالحاصل ان هذا الفيديو شره عظيم، والواجب على ولاه الامور ان يصادر من جميع البلاد، وان يمنع استيراده بكليه حتى تزول هذه الشرور، وحتى لا تورد الا الافلام الخبيثه التي فعلها السفهاء واشبه السفهاء، نسال الله العافيه. والله مسؤول يوفقنا عليه وعليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم. من حكمه الله انه وسيله الى الدنيا الكثيره، لان يكف عليه يسمع عليه ياخذ شيء كثير ويدين ثم يدين ثم يدين حتى يمتلئ دينا. اما هذه المعامله تعوق عن الدين لان فيها تعب، تعوقه، ثم قد يشتري ويغير الله الحال فيبيع مثل ما اشترى او باغلى مما اشترى اذا ما تعجل. فالمساله غير مساله المعامله بشراء السلع، غير المعامله بالنقود، خطر النقود كثير. لكن لما كان خريدا على النفوس ياخذ مثل الحال استسلم. أحد الأخوة يطلب يرجو مطالبة ولاة أمور بإغلاق أبواب بنوك الربا التي أصبحت في حكم المباح عند كثير من المسلمين. هذا كان عمل إيجابي إن شاء الله يعين، عمل إيجابي في إيجاد البنوك الإسلامية والقضاء على البنوك الربوية، نسأل الله يعين على ذلك. ما رأي سماحتكم في بيع ورقة المساهمة على واحد ثاني وهي مجهولة؟ أفتونا في ذلك. المساهمة قسمان، إذا كان مساهمة مجهولة فلا، أما إذا كان مساهمة في أرض معلومة فلا بأس بيع حد من هذه سهمين 13 من هذه الأرض المعلومة أو من هذا البيت المعلوم فلا بأس. أما إذا كان شيء مجهول ما يدري مع ورقة بس ولا يدري إن الأرض ولا محل الأرض فلا يبيع. مساهمة حول البنك الأمريكي هذه مساهمة البنوك ما تجوز لها ربوية، ما تجوز مساهمة. وفق الله جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد.